المبحث الثاني نسبة علم التدبر إلى العلوم وموضوعه. أما نسبة علم التدبر إلى العلوم الأخرى فهو علم من العلوم الشرعية المختصة بالقرآن الكريم والتبصر فيه والتأمل به. وموضوع التدبر هو القرآن الكريم كما هو معلوم، وهذا ظاهر في نصوص الآيات التي توجه التدبر للقرآن الكريم، كما في قوله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حتى في قوله تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ذهب المفسرون إلى معنى القول هو القرآن، والمعنى في ذلك ظاهر أيضا، فالقرآن العظيم كلام الله تعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله، وليس كلام الله تعالى ككلام أحد، وهو محفوظ كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فحتى السنة المتواترة لم تحفظ كل ألفاظها، بل روي الكثير منها بالمعنى، فالتأمل فيها ليس كالتدبر للقرآن ناهيك عما دونها. والقرآن قطعي الثبوت، ولم يختص كلام آخر بمثل هذا، فحتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أرفع كلام البشر حفظا فيها الصحيح والضعيف، فما بالك بما دونها. ولهذا ولغيره خص القرآن الكريم بالتدبر. فالمطلوب هو التدبر لمعانيه والتأمل في دلالاته والنظر في أحكامه، وليس هذا لغيره من الكلام مهما بلغت منزلته. وهذا أحد أسباب شرف علم التدبر، إذ موضوعه أشرف الكلام وهو كلام الله تعالى، ولا يمنع ذلك من تدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن جرت عادة العلماء أن يجعلوا للسنة التأمل والتفكر، ويجعلوا للقرآن الكريم التدبر. المبحث الثالث واضع علم التدبر. المقصود بهذا المبحث هو بيان المبتدئ بوضع علم التدبر، والحديث عن هذا المبحث من بابين: الأول وجود هذه الأصول في التدبر، الثاني إفراد هذا الفن في التصنيف. المطلب الأول وجود هذه الأصول. أصول التدبر وقواعده علم قديم بدأ مع نزول القرآن الكريم، فقد أمر الله تعالى به وأثنى على من تدبر كتابه، قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذا التأثير من قشعريرة الجلود وفيض الدموع والسجود والبكاء وزيادة الخشوع، كل هذا من آثار التدبر. وهذه نماذج من تدبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، سورة الواقعة وسورة القيامة والمرسلات وإذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، وقام صلى الله عليه ثالثا وقام صلى الله عليه وسلم ليلة بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها حتى أصبح يركع بها ويسجد بها. رابعا وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال اللهم هذه أمتي وبكى. فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. خامسا وقرأ عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. سادسا وسأل سعد بن هشام عائشة يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. سابعا بل قال الشافعي كل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. وهناك أقوال وإشارات وتنبيهات من الصحابة على بعض القواعد والأصول كما سيأتي في قصة ابن عباس مع الحرورية. ويقول ابن عباس أيضا لأن أقرأ في ليلة سورة أتدبرها وأفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم من شدة اعتنائهم بالفهم والتدبر إذا تعلم الواحد منهم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن كما روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. وكان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخن ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي التابعين أيضا قال مطرف بن عبد الله إني لأستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فلا أراني فيهن فأعرض نفسي على هذه الآية ما سلككم في سقر. فأرى القوم مكذبين وأمر بهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. ومع بداية عصر التدوين كانت هذه الأصول والقواعد مبثوثة في كتب أهل العلم لا سيما كتب التفسير وعلوم القرآن فقد كان علم التدبر جزءا من التفسير. المطلب الثاني إفراده بالتأليف. من أقدم من وجدت استخدم هذا المصطلح هو ابن برجان في كتابه تنبيه الأفهام إلى تدبر الكتاب والتعرف على الآيات والأنباء العظام. وكتابه هذا كتاب تفسير لم يكتمل وأكثر كلامه فيه على طريقة أرباب الأحوال والمقامات. وفي وقتنا الحاضر لقي التدبر اعتناء لا بأس به مقارنة بالعصور السابقة سواء على مستوى التأليف أو التدريس أو المؤتمرات والملتقيات أو إنشاء المؤسسات، وإن كان لا زال قليلا في حق هذه القضية الكبرى. وإليك هذه المؤلفات التي وقفت عليها وقد رتبتها هجائيا. الأول إتحاف القارئ بوسائل التدبر لكلام الباري لعبد الرحمن الدهامي، طبعته دار الوطن للنشر، الطبعة الأولى في عام 1435 من الهجرة، وهو كتاب رائع وفيه جهد كبير. الثاني إضاءات حول تدبر القرآن للدكتور عبد الله بصفر، دار نور المكتبات. الثالث أفلا يتدبرون القرآن، حسن عز الدين، دار الفكر العربي في القاهرة. الرابع انشراح الصدور في تدبر سورة النور الأستاذ الدكتور سليمان اللاحم، دار العاصمة الرياض. الكتاب الخامس بدائع المعاني آيات الصيام تدبر وتحليل للدكتور عبد المحسن عبد العزيز عسكر، صادر عن الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم عام 1430. السادس تحريك الجنان لتدبر وتوقير أم القرآن للدكتور عصام العويد، من إصدار الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. السابع تدبر القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق للدكتورة رقية طه العلواني. الثامن تدبر القرآن الكريم مفهومه أساليبه أسبابه آثاره للدكتور فهد الوهبي، بحث منشور في مجلة الدراسات القرآنية الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. التاسع تدبر القرآن لسلمان بن عمر السنيدي، وله ملخص له في كتيب صغير، وكلاهما صدر عن مجلة البيان، وكتاب السنيدي هو محاولة جادة في وضع لبنات علم أصول التدبر. العاشر تدبر القرآن الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار القاسم للنشر الرياض. الحادي عشر تدبر القرآن تحرير وتأصيل، بحوث الملتقى الأول لتدبر القرآن، طبعته الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. الثاني عشر التدبر حقيقته وعلاقته بمصطلحات التأويل والاستنباط والفهم والتفسير، دراسة بلاغية تحليلية على آيات من الذكر الحكيم للدكتور عبد الله عبد الغني سرحان، مركز تدبر عام 1431 من الهجرة. الثالث عشر تدبر سورة الفرقان لعبد الرحمن الميداني، دار القلم دمشق. الرابع عشر تدبر سورة الكهف للدكتورة رقية العلواني. الخامس عشر تدبر القرآن أمين أحسن إصلاحي، وهو تفسير بلغة الأردو في 3 مجلدات، وجدته في مركز الملك فيصل للبحوث. السادس عشر التدبر البيان في تفسير القرآن بصحيح السنن للشيخ محمد المغراوي، وقد صدر حديثا في 40 مجلدا. السابع عشر تعلم القرآن الكريم وتعليمه وتدبره، وتأليف أحمد بن حسين عبد الكريم، دار الغوثان للدراسات القرآنية، وهو من سلسلة بعنوان كيف يحيي القرآن الكريم المسلمين. الثامن عشر تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم الأهدل، صدر عن مركز دراسات المعلومات القرآنية بمعهد الشاطبي بيده. التاسع عشر 30 مجلسا في التدبر لعدة مشايخ، 3 أجزاء من إصدار الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. العشرون حتى نتدبر منهاج الله للدكتور عدنان علي النحوي، دار النحوي الرياض. الواحد والعشرون الحرز الأمين في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين للأستاذ الدكتور سليمان اللاحم، طبعته دار العاصمة الطبعة الأولى عام 1424 من الهجرة. الثاني والعشرون الحياة من جديد، دعوة لتدبر القرآن للدكتورة أسماء الرويشد. الثالث والعشرين الخارطة الذهنية للقرآن الكريم، سورة البقرة نموذجا، الطريقة الأسهل للتدبر والحفظ معا، الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش، مركز بناء للاستشارات التربوية والتعليمية. الرابع والعشرون دعوة إلى تدبر القرآن الكريم كيف ولماذا لمختار شاكر كمال، مؤسسة الرسالة الشركة المتحدة بيروت. الخامس والعشرون ربح أيام العمر في تدبر سورة العصر، أستاذ دكتور سليمان اللاحم، مقالة في مجلة جامعة الإمام، العدد 39 شهر رجب 1423 صفحة 169 إلى 198. السادس والعشرون ضوابط أصولية في تدبر القرآن، يوسف أحمد البدوي، مجلة الجمعية الفقهية السعودية. السابع والعشرون الصوارف عن فهم وتدبر القرآن الكريم، أبو العالية. الثامن والعشرون فن تدبر القرآن للشيخ الدكتور عصام العويد، من إصدار مركز تدبر. التاسع والعشرون في رحاب تدبر القرآن الكريم، مختار شاكر كمال، دار الفاروق الأردن 2009 ميلادية. الثلاثون قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال، عدنان علي رضا النحوي، دار النحوي الرياض. 31 قواعد التدبر الأمثل للقرآن الكريم للشيخ عبد الرحمن حبنكه الميداني، مجلد من مطبوعات دار القلم في دمشق، ذكر فيه 27 قاعدة لتدبر القرآن مرسلة من غير ترتيب، وأغلبها قواعد في التفسير وليس في التدبر. 32 كيف نتدبر القرآن، فواز زمرلي، دار البشائر، بيروت. 33 كيف ننتفع بالقرآن الكريم، خطوة نحو تدبر أمثل، الدكتور أحمد البراء الأميري، مؤسسة الريان، بيروت. 34 ليتدبروا آياته، حلقات برنامج ليتدبروا آياته، الأستاذ الدكتور ناصر العمر، من إصدارات الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. 35 ليتدبروا آياته، حصاد عام من التدبر، سلسلة تصدر من الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، صدر منها حتى الآن 7 كتب. 36 مبحث جليل على آية من التنزيل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، للشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي، مطبعة المدني، وهو تفسير لهذه الآية، رد فيه على المؤولة في العقيدة والمتعصبة في الفقه. 37 المدخل إلى الدراسات القرآنية، مبادئ تدبر القرآن والانتفاع به، لأبي الحسن الندوي، دار الصحوة، القاهرة. 38 معالج التفكر ومعالم التدبر، لحبنكه الميداني، من إصدارات دار القلم بدمشق، وهو تفسير تدبري للقرآن لم يتم. 39 المعين على تدبر الكتاب المبين، لمجد مكي، وهو تفسير تدبري مختصر في مجلد. 40 من أجل تدبر القرآن، سلمان السنيدي، مجلة البيان، وهو اختصار كتابه السابق تدبر القرآن، كتبه لطلاب تحفيظ القرآن. 41 مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة، خالد اللاحم، دار المنهاج، الرياض. 42 مفهوم التدبر، تحرير وتأصيل، أوراق عمل الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم الذي نظمه مركز تدبر في الرياض، الطبعة الأولى عام 1430 للهجرة. 43 مفهوم التدبر في ضوء الدراسة التحليلية لآياته في القرآن، للدكتور محمد ابن زيلعي هندي، صدر عن معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، بحث محكم. 44 فن التدبر القرآن الكريم، للشيخ الدكتور عصام العويد، من إصدارات مركز تدبر الرياض. 45 مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، للدكتور مساعر الطيار، دار ابن الجوزي، الرياض، 1427 من الهجرة. 46 مناهج معاصرة للتدبر، نايف الزهراني. 47 منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في تدبر القرآن، محمد العابد، دار الطرفين. 48 منهج تدبر القرآن الكريم، الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير ياسين، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الرياض، وهو كتاب ذكر فيه وسائل التدبر فقط. 49 نفائش التدبر، تأليف جمال إبراهيم القرش، الدار العالمية للنشر والتوزيع. هذا ما وجدته من الكتب المطبوعة التي حوت عناوينها على لفظة التدبر، وقد يكون فاتني بعضها. وبعد الانتهاء من تأليف الكتاب وفي المراجعات الأخيرة له، طبع كتابان مهمان، أولهما في التنظير لعلم التدبر، والثاني في التطبيق، وهما تدبر القرآن 50، تدبر القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم، رسالة ماجستير للشيخ عبد اللطيف تويجري، مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى، 1436 من الهجرة. 51 القرآن تدبر وعمل، إعداد مركز المنهاج، الطبعة الأولى، عام 1436.